فجعل يقسم بين الناس، فدخل الزبير وهو على تلك الحال فجعل ينظر الى تلك الحله فقال ما هذه الحله؟ فقال عمر ضعها عنك. فقال ما شانها؟ قال دعها. قال فاعطنيها. قال انك لا ترضاها. قال بلى قد رضيتها. فلما توثق منه واشترط علي الا يردها رمى بها اليه. فلما نظر اليها اذا هي رديئه قال لا اريدها. قال عمر هيهات قد فرغت منها. فاجازها علي ولم يقبلها. هو ظن ماذا؟ ان ما خب هذه الا لانها يعني، ولان الطرف الظاهر طرف جيد. وقال عبد الله بن سلمة سمعت عليا يقول لا اغسل راسي بغسل حتى اتي البصره فاحرقها واسوق نصب عصاي الى مصر. فاتيت ابا مسعود البدري فاخبرته فقال ان عليا يورد الامور موارد لا تحسنون تصديرها. علي لا يغسل راسه بغسل ولا ياتي البصره ولا يحرقها ولا يسوق الناس عنها بعصاه. علي رجل اصلع انما على راسه مثل التسطي انما حوله شعرات. قال لا اغسل راسي بغسل حتى اتي البصره واحرقها وكذا. طبعا يقول لا اغسل راسي ايه؟ بغسل حتى اتي البصره واحرقها واسوق الناس بعصاي. كل هذا مرتب على كلمه لا اغسل راسي بغسل. قال علي اصلع اصلع انما على راسي مثل ايه؟ الطست. انما حوله شعرات. لا اغسل راسي بغسل قصد علي ايه؟ الشعر. الشعر وهو اصلا اصلا يبقى لم يفعل ذلك اصلا. نعم. ومن ذلك تعريض عبد الله بن رواحه لمراته بانشاء شعر لما قال له انت اتيتها؟ قال لا ما اتيتها. قال طيب اذا كنت ما اتيتها اقرا القران. وهذا من ادله من قال بان الجنوب يقرا القران. فانشد شعرا يوهم انه يقرا ليتخلص من اذاها له حين واقع جاريته. وتعريض محمد بن مسلمة لكعب بن أشرف حين أمنه بقوله أو أمنه بقوله إن هذا الرجل قد أخذنا بالصدقة وقد عنانا. وتعريض طبعا أخذهم بالصدقة. وتعريض الصحابة لأبي رافع اليهودي فصل من المعاريض. ومن ذلك قول عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه وقد أقيم على دكان بعد صلاة الجمعة فقام على الدكان وقال إن الأمير أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب فلعنوه لعنه الله. ومن ذلك قال عبد الرحمن الفقيه وقد أقيم على دكان بعد صلاة الجمعة فقال على الدكان وقال إن الأمير أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب فلعنوه لعنه الله. إيه؟ الأمين إن الأمير أمرنا فلعنوه لعنه الله، يعني يقصد الأمير فلعنوا الأمير يعني. أي نعم. ومن ذلك تعريض الحجاج ابن علاص بل تصرحوا لامرأته بهزيمة الصحابة وقتلهم حتى أخذ ماله منها. أيضا المعاريض فيها مندوحة، لكن كل هذا المعاريض الحيل مشروط بألا يضيع حق بسبب ذلك، لكن إن كان للتوسط الحق فلا بأس بذلك. كيف؟ لا لا تكون مما أباحه الشارع. تكون مما أباحه الشارع. فسق الفرصة الصديقة. ومن الفرصة الصديقة فرص خزيمة بن ثابت حين قدم وشهد على عقد التبايع بين الأعرابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن حاضرا تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يخبر به. ومنها فرصة حذيفة بن اليمان وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا إلى المشركين فجلس بينهم فقال أبو سفيان لينظر كل منكم جليسة. فبادر وقال لجليس من أنت؟ قبل أن يسأله من أنت فحتى لا يتعرض للكذب قال هو وبدأ من أنت؟ قال فلان ابن فلان.